ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل طويل وكبير مستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أجاب وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات ونهر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان علم القرآن وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وكل شيء الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان أنا تفغر في الميزان وأسيم الوزن بالقسط ولا تصفر والأرض وضعها للأناس والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المنجر الطائر ورب المورثين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما بعوزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب المنشات في البحر كالأعلى يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب المنشات في البحر كالأعلى فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من علي كل من علي آفا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا للسماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد حاضر عليه الصلاة والسلام. الله يرحمه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها Thank you. أخرج منا ما والموعد والجبال سيزالة لكم وينعامكم متاع لكم ولأنعامكم فإذا جئت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. الفاتحة. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة، فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر تليفونيا 50060 كفر شكر. وشكر الله لكم حسن استماعكم ولا أراكم الله مكروها بعزيز لديكم. Thank you.